بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر يقول: هل صحيح أن المؤمن والكافر يرى كلهم كلاهما الله يوم القيامة، أم أن هذا خاص بالمؤمنين فقط كما دلت الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ أولا الكلام، يعني هذه مسألة مبسوطة في كتب العقائد وتكلمنا عليها كثيرا، والخلاصة أن الرؤية في المحشر فيها ثلاثة أقوال: رؤية العباد ربهم يوم القيامة في المحشر فيها ثلاثة أقوال. الأول أن هذا خاص بأهل الإيمان، خاص بأهل الإيمان، نعم، أو نقول خاص بالمسلمين، نعم، أو يعني الأول خاص بأهل الإيمان، نعم، فلا يراه غيرهم لا كافر ولا منافق. والثاني أنه يراه، نعم، المؤمن والمنافق، والثالث، نعم، والكافر، نعم نعم، هذه الأقوال يعني لقاء عام لجميع الناس، كل جميع الناس يرونه، المؤمن والكافر والمنافق. والثاني أنه يراه المؤمنون فقط، والثالث يراه المسلمون منافقهم ومؤمنهم، قلنا مسلمين لأنهم أهل الإيمان في الظاهر، لكن يحتجب عن أهل الكفر والنفاق، هذه رؤية توبيخ وتعريف، كما يعني تشبيه اللقاء باللقاء، كما يرى المطلوب المحكوم عليه السلطان الإمام فقط، رؤية توبيخ وتعريف وليست رؤية تكريم، أما رؤية المؤمنين فهي رؤية تكريم، نعم.